ما أخذ من كتب الصحابة رضوان الله عليهم، وهل الكتب مثل الدرس؟ وما هو حد كتاب الصحابة في الدنيا؟ الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه أسئلة لبعض النسياء الصالحات من نساء آدم ونساء آدم. الحمد لله متفقهات في دين الله، يعني السنيات وداعيات إلى الله وصابرات ومصابرات. وتعجبني تلك الكلمات التي كتبناها إلينا وتقول ويقولنا إن الإخوان المسلمين أخرجونا من مسجد كذا وكذا ومن مسجد كذا وكذا، لا أذكر أسماء المساجد، ويريدون يخرجونا من المسجد الثالث، والله ما نخرج. هكذا يا إخواننا. وبحمد الله علم أهل السنة وهكذا السنيات مبارك، لأنه من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، وبحمد الله نعم، عندهم جرات إلى قوية تدل على فهم وعلى فكر للدين وعلى أيضا معرفة لصحيح السنة من سقيمها ومعلومها من تنويمها. فنهني الفتيات الصالحات الداعيات إلى الله بهذا الاتجاه الطيب. أما سب الصحابة فإنه يعتبر كبيرة من الكبائر، وقد عد لهم الله سبحانه وتعالى، فقال سبحانه وتعالى: لا يستوي الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقال سبحانه وتعالى: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. وقال سبحانه وتعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. وقال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحت الأنهار. وقال سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ولا نصيفه. وفي الصحيحين أيضا من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين والمعنى متقارب، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويصومون ولا يصومون ويظهر فيهم السنن. وفي صحيح البخاري وأظنه متفقا عليه من حديث أبي سعيد المدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يغزو ناس فيقال لهم هل فيكم من صحب محمدا؟ فيقولون نعم فيفتح لهم، أي وتفتح لهم الفتوحات. ثم يغزو ناس فيقال لهم هل فيكم من صحب منصحبا؟ أهل من منصحب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقولون نعم. ثم يغزو ناس فيقال، أي فيفتح لهم، ثم يغزو ناس فيقال هل فيكم منصحبا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فيقال نعم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح في هذا الحديث علم من أعلام النبوة، فإنها ما زالت النبوحات في القرون الثلاثة المفضلة، ثم بعد ذلك نعم استفحل أمر أعداء الإسلام حتى صاروا يؤذون المسلمين في دار دورهم أو بهذا المعنى. فتخبر صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم شد يعتبر كبيرا. وكما قال هنا أذكر أنه أبو زرعة عند أن غيره إن أناسا يسبون الصحابة، فقال إنهم يريدون أن يبطلوا شهودنا، ويعني بهذا أن الكتاب والسنة أتيا من طريق الصحابة، فإذا ذبح للصحابة ذبح بالكتاب والسنة، ولا تجد أحدا يسب الصحابة إلا وهو مكنوت البصيرة أعمى القلب. نعم فانظروا إلى أهل إيران علي من المهدي من الله أنك لا تجد لي حديثا صحيحا وهكذا آية قرآنية وماذا وهكذا أيضا، بل ربما ينتهي ببعضهم إلى الكفر، مثل كتاب عيون المعجزات الذي يذكر فيه أن عليا يعلم الغيب وأنه يحيي الموتى وأنه يعلم ما في الأرحام وأن الشمس سلمت على علي فقالت له: السلام عليك يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا من هو بكل شيء عليم. نعم نعم هذا الكتاب يباع في مكتبة بصعدة وينام، ويباع أيضا في مكتبة اليمن الكبرى لصاحبها فلان السنهاني. ماذا؟ اللهم عليك به ومكتبته، اللهم عليك به ومكتبته، يستورد من هذه العباطيل ليفسد عقائد اليمنيين. هؤلاء الناس يا اخوان لا يهمهم الدين، ولقد احسن الشعبي ان يقول كما رآه من كعب بسند صحيح: لو كان الشيعة من الدواب لكانوا حمرا، ولو كانوا من الطيور لكانوا رخما. نعم صم بطن عمي فهم لا يعدلون. والله المستعان الشباب المؤمن، ينبغي أن نقول الشباب المؤمن، ثم سموا أنفسهم في الشباب المؤمن الذين هم مادة من الإيمان، ولكن بعد ذلك تختصموا من أجل المادة، وذهب الشباب المؤمن وهو الشباب المجرم من قبل ومن بعد، والله المستعان. سميه بغي حصول في هذه المسألة، فاستمعه في آخر هذه الأسئلة. وبكي أيضا ما هو حد ساد صحابه في الدنيا ما حدث، ينبغي أن يعذر، ينبغي أن يعذر الذي يشب الصحابة. نعم.